فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كان يقرأ أحيانا بطوال المفصل فيها صلى الله عليه وسلم. يقول فهذا هو التخفيف الذي أمر به. على فكرة البقيع حوالي مثلا من مسجده عليه الصلاة والسلام 3 دقائق، يمكن 3 دقائق يقضي مثلا حدث النوم ويذهب إلى أهله قريبا جدا، يعني ممكن الركعة الأولى تأخذ إيه؟ تأخذ بتاع 10 دقائق، من 5 إلى 10 دقائق ممكن. الفجر كان عمر أحيانا يقرأ بيوسف وبالنحل. نعم. ها؟ وماله هو ده؟ قال فهذا هو التخفيف الذي أمر به، لا نقر الصلاة وسرقتها، فإن ذلك اختصار. ما الاقتصار؟ على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا، وهو كأكل لمضطر في المخمصة لا يسد به رمقه. اللي بيصلي بقى الصلاة اللي هي يقرا الفاتحة بس مثلا زي ما قلنا في الحائض اللي هتدرك 5 ركعات، وقلنا ايه تصلي الواجب فقط عشان تبقى اسمها صلي جب. يقول فليته شبع على القول الآخر، يعني في قولين في الأكل المضطر، يأكل ميتة أو محرم، يشبع يجوز ولا يأكل قدر سد الرمق. فهو بعضهم قال يسد الرمق وبعضهم أجاز الشبع، وده الأقرب أنه يسد به الجوع، يعني يوقف به الجوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا حتى سمن من الحوت الذي قذفه الله لهم وكانوا يرون أنفسهم مضطرين. يسأل عن مفارقة الإمام اللي بين ربعيتين، الرحمن علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر، فلو فارقه يأثم نقول لا ما يأثمش، بس هو يمكنه أن يصلي أول ركعتين ويبحث. ها؟ ما يستنيش معايا؟ المهم ان هو يعني يصلي معاه الركعتين الاولانيين على اي حال وايه ويكمل بعد كده في مكان اخر. يقول وهو كجائع قدم اليه طعام لذيذ جدا فاكل منه لقمه او لقمتين فماذا يغنيان عنه، يعني هل اسمه اكل حاجه، ولكن لو احس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء اخر. هي دي المشكلة، ان القلب يعني شبعان من الدنيا فعشان كده ما حسش بالجوع الى الصلاة والى قراءة القرآن. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله نعم والله فان الصلاة هي غذاء الروح والقلب، فانه بحاجة الى غذائه مما يتنزل من رحمات الله، كما ان الجسم بحاجة الى غذاء مما تخرج الارض، فما كان كل منهما يهضم غذاءه فيحتاج إلى غذاء جديد. تفضل الله ربنا سبحانه فجعل الصلوات 5 مقسمة على أجزاء اليوم، هذا التقسيم الحكيم ليأخذ الروح والقلب الإنساني المعنوي الكريم وجبة الغذاء بعد اضطرابه في شؤون الحياة وفتنتها وفتنها التي هضمت غذاءه كالجسم سواء بسواء، وهكذا العلم وبقية ما تفضل الله به علينا ربنا الكريم من العبادات والأعمال الصالحة. يقول ومثال هذا، مثال هو الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء، التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام، هل لا يغلو فيهم، التوسط بين الغلو والجفاء، هل لا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم وعبدوا المسيح عليه السلام، واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. ومثال ذلك في حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم ولا يستغرق فيها، لا يفرط في القيام بحقوقهم يضيعهم، يترك أهله وعياله بلا نفقة، يسيبهم يمشي و لا يتحمل مسؤوليته في تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم ولا يستغرق فيها. واحد يقول لك عشان العيال، انا عايز اربي عيالي، اشتغل 16 ساعة في اليوم عشان يعني ايه ربي عياله، عشان يجيب لهم فاكهة كتير ولحمة كتير ولبس غالي ويوديهم مدارس غالية، وهو يعمل ايه؟ وهو يتركهم بلا تربية ولا تعليم. يقول ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله او عن تكميلها او عن مصلحة دينه وقلبه، وان لا يدفو عنها حتى يعطلها بالكلية، فان الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد فحقيقة الادب هي العدل، والله اعلم. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الاولى منع الخوف أن لا يتعدى إلى اليأس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. استكمل هذا المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.